خطيب الجمعة إيش له من حديث فضل إذا بكر وابتكر؟ وهل يعني هذول خطباء الجمعة مساكين تروح عليهم وإنهم محرومين من هالفضل العظيم يعني، ونقول لهم يلا روحوا صيروا مأمومين حتى تدركوا هذا واتركوا المنابر؟ قال العلماء: التبكير للجمعة سنة في حق المأمومين دون الإمام، أما الإمام فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة. ليه؟ هكذا فعل عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه. ولذلك الحث على التبكير للجمعة يكون للمأمومين فقط، أما الإمام فإن السنة في حق أن لا يأتي إلا عند صعود المنبر. حتى علق شيخنا الشيخ ابن محمد صالح بن عثيمين رحمه الله قال: ما يفعله بعض الأئمة أئمة الجوامع أنه يأتي بدري مع الناس وقت الخطبة يطلع يقوم يطلع المنبر، قال الشيخ: اجتهاد غير مصيب. ثم لاحظ الشرع يعني أعطاه فرصة يحضر الخطبة، يراجع الخطبة، يعتني بالخطبة. هذا لأنه الشرع الله عز وجل حكيم، فالإمام الخطيب يحتاج أنه إلى اللحظة الأخيرة ويحاول يعني يستظهر، يستحضر، يستجمع حتى الإخلاص، يستجمع الإخلاص، وإذا كان يلقيها من حفظه يحفظها. يعني في فرق بين الخطيب اللي يعتني ويحفظ خطبته ويحاول استحضار النية والإخلاص وماذا يقول هنا وماذا يقول هنا وكم هذا وضبط الوقت وإيش الموضوع المحتاج، بين واحد يدخل على النت اطبع وياخذها وما قرأها، ما يقرأها إلا فوق المنبر، يعني هو والمأمومين سوا في العلم بها. طيب، وبناء عليه الإمام الخطيب الذي يتحرى السنة ويطلع المنبر مع الوقت ويتحرى اتباع السنة، والله يعلم من نفسه أنه لو كان مأموما لبكر فإن الله يعطيه الأجر وزيادة.